على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. وصلنا إلى صفحة 56 في المدخل النقطة الرابعة في مظاهر عصر الصحابة رضوان الله عليهم، ونريد أن نتعرف مقدار يعني أخذ المذاهب الفقهية بما كان عليه الصحابة، وهل هي تشهد قلنا لمدرسة المعاصرين سواء الإصباحية أو الأثرية، أو تشهد للمدرسة التقليدية اللي هي مدرسة المذاهب الفقهية؟ سؤال ممكن تطرح هذا؟ تفضل. تكلمنا عن اجتهاد النبي عليه السلام، كنا عند المذاهب الأربعة النبي عليه السلام اجتهد. نعم. هل كان بإمكان أن يخفى النبي عليه السلام الاجتهاد؟ واستخدمنا مصطلح تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل بخلاف الأولى لكان أفضل. أنا ممكن خلاف الأولى. نعم. يمكن حصل في أسرى بدر. في أسرى بدر خلاف الأولى صحيح. طيب الرابع الآن حرصهم على المشاورة في الأحكام إدراكا منهم للفهم الصواب. إذا كان من منهجهم المشاورة في الأحكام، من منهجهم إيه؟ المشاورة في الأحكام. أمامكم مثلا عبد الرحمن القاسم عن أبيه يقول أن أبا بكر كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي والفقه دعا رجال من المهاجرين ورجالا من الأنصار. الشعبي في الصفحة التي بعدها يقول من سره أن يأخذ بالوثيقة في القضاء فليأخذ بقضاء عمر فإنه كان يستشير. هذا جميل. وهي أمثلة على ذلك أنه عن زيد بن ثابت أن عمر لما استشارهم في ميراث الجد والأخوة استشارهم في ميراث إيش؟ الجد استشارهم في ميراث الجد والأخوة. طيب عند المغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم في إملاق المرأة. إملاق المرأة هي في أن يبتل ما في بطنها من إسقاط. فالمهم يعني يوجد نصوص عديدة تفيد ماذا؟ أنه حصل منهم مشاور. هذا الجد بكر كان هو مشهور في زمن أبو بكر. طيب هذه المشورة التي تحصل إذا اتفقوا على الأمر، دكتورة منال ما الحكم؟ يكون إجماع. إذا اتفقوا على ما تشاوروا فيه يكون إيه؟ إجماع. والإجماع سيمر معنا في الأصول يعني إنه كيف يعني حجة قاطعة عند أهل السنة. جيد. الآن ماذا نستفيد من هذه الحرص على المشاورة؟ إذا أتينا إلى المذهب الحنفي نجد أنه مذهب أصلا بني على المشاورة. كان أبو حنيفة يناقش إيش؟ تلامذته، وكانوا كبار علماء الكوفة. صحيح؟ الآن أيضا في البلاد تجد عامة بلاد مجال الفتوى. يعني أردت أن أقول طريق الفتوى المذاهب الفقهية تكون عادة بالمشورة سواء ابتداء في أصل المذهب أو فيما بعد في تطبيق الفقه. وقضية الفتوى الفرادية هذه اتجاه ضعيف وليس قوي في داخل المذاهب. عرفتم؟ الآن الذين يفتون مثلا من الكتاب والسنة تجد هو بدون مشاور أو بدون أي شيء ماذا يفعل؟ يعني يفتي ويحكم مباشرة. نعم. الآن صفحة 58 التحريم تحريهم في قبول السنة، تحريهم في قبول السنة. تحريهم في قبول السنة. أمامكم حديث كلكم تعرفونها، فاطمة بنت قيس عندما جاءت عمر الخطاب وتقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فعمر الخطاب قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا تدري لعلها حفظت أو نسيت، ثم قرأ الآية لا تخرجوهن من بيوتهن. طيب هذه مثلها وارد حوادث كثيرة مع السيدة عائشة في قضية الميت لا يعذب بكاء أهله عليه، في قضية شبهتمونا بالحمر والكلاب، صحيح؟ هناك حوادث عديدة واردة بهذا المعنى. هل نستطيع أن نقول السيدة عائشة كانت ترفض حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نستطيع أن نقول عمر الخطاب رفض حديث النبي والحديث هذا من بعد خرجه مثل البخاري وخرجه مسلم؟ هل نقول عمر الخطاب رد حديث البخاري؟ إذن البحث في هذا بحث تحرير للسنة، وهنا مسألة ضروري أن نقف معها، وهي أن عند هؤلاء المعاصرين جعل البحث بحث قبول السنة ورفض السنة. عند يعني من يثبت مسلك الاجتهاد من خلال جعل أنهم يتبعون السنة وغيرهم لا يتبع السنة، فجعل بحث لا تركزوا معي ليس بحث تحرير السنة وإنما بحث قبول ورد السنة، مع أن قبول السنة يكاد أن يكون متفق بين الفرق الإسلامية حتى يعني الضالة والمبتدئة، يعني ليس بحث كبير هو قضية قبول ورد السنة، يعني هذا محل اتفاق إجمالا، يعني يوجد اختلاف عند المسلمين فما في اختلاف يعني له عبرة في قضية قبول السنة، ولكن البحث بحث تحرير ثبوت السنة. طيب كيف سنعرف أن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت؟ لا بد أن أضع شروطا لذلك. فالبخاري وضع شروط وبناء عليها حاكم ما يصح عنده وما لم يصح، مسلم وضع شروط وبناء عليها حاكم ما يصح وما لم يصح، أبو حنيفة أيضا الآن كإمام لا يصح أن يقلد من هو أدنى منه، سيضع شروط في القبول وعدم القبول، قبول يعني في تحرير أنها ثبت. عندما يأتينا حديث ونرى هذا الحديث مخالف للقرآن نجعل قبول من شروط القبول الحديث أن لا يخالف القرآن، أن لا يخالف السنة المشهورة، أن لا يخالف المتواتر، أن لا يكون في عموم بلوى وهو آحاد، صحيح؟ ونشترط شروط. أنا قصدت من كل هذا أنه في بحث قبول السنة أو في بحث مش قبول في بحث تحرير السنة لا بد أن نضع شروطا، وهذه الشروط ليست متفق عليها، وإنما يضعها مين؟ المجتهد. وطالما ضحى المجتهد إذن ستختلف مع مجتهد آخر، فهل يجوز أن نحكم بكلام مجتهد على مجتهد آخر؟ يعني الحديث الآن وجدناه في البخاري فهو صحيح على شروط البخاري، بس يلزم من صحته على شروط البخاري أن يكون صحيحا على شروط الشافعي، أن يكون صحيحا على شروط أبي حنيفة؟ لا المسلم نفسه. يعني نستطيع أن نقول البخاري مجتهد في الحديث وأبو حنيفة مجتهد في الحديث والشافعي مجتهد في الحديث، ولا يلزم من إيش؟ من اجتهاد اجتهاد مجتهد، ولا يلزم اجتهاد مجتهد اجتهاد مجتهد إيش؟ وبالتالي عندما يقول واحد ينقص نقول الحديث في صحيح البخاري نقول على رأس العلم في صحيح البخاري، لكن حتى تلزم الإمام أبي حنيفة بهذا الحديث يجب أن يكون صحيحا على شروطه هو وليس على شروط البخاري، وإلا كان حكما منك بكلام مجتهد على مجتهد آخر. وتعرف الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، ألا يستخدم في هذا؟ يعني تنقض اجتهاد اجتهاد أبي حنيفة باجتهاد مين؟ البخاري، وتجعله لازما عليه؟ لا يكون، صحيح؟ لا يكون. ها فإذا يعني جعلنا بحث التصحيح بحث ظني وليس بحث قطعي، وهذا ينبغي أن يكون محل إيش؟ اتفاق أنه بحث إيش؟ ظني وبحث فقط. وطالما ظن إذن هو قواعد ووضعها مين؟ المجتهد في التصحيح فلا نستطيع أن نلزم آخر بهذا. وكل عالم في تصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيضع شروطا، والذي يأخذ بلا وضع شروط هذا متلاعب ولا يريد أن يعمل بالسنة، يريد أن يعمل بها ونفسه، لأنه أي شخص يقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعمل به وهذا ليس صحيح. لابد أن تتأكد أن ما يقوله فلان أو فلان هو إيش، هو كلام الرسول حتى نعمل إيش، نعمل به. الشاهد في كل موضوعنا هذا، إذا ما وضع الشافعي أبو حنيفة أو مالك أو أحمد من شروط في تصحيح الأحاديث هي منهج الصحابة أو ليس المنهج، وهي طريق السلف أو لا، والذي يريد أن يلزم الآخرين بصحة أي حديث عنده هو أو عند ابن حجر أو عند البخاري، هذا يريد أن يخالف قواعد إيش العلوم. انتهينا. إذن عندما نجد حديث للبخاري وقال أبو حنيفة بخلافه، هل هذا يضر بأبي حنيفة؟ لا، لا يضر، لا يضر بأبي حنيفة. لماذا؟ على اعتبار أنه مجتهد ولا يلزم الصحة. هل يعتبر هذا إنقاص للبخاري؟ هذا ترى الذي أقوله متفق عليه، يعني اعتبار البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله لا يلزم منه أن يكون كل حديث فيه ملزم، يعني لازم العمل فيه عند المسلم. ويوجد أحاديث فيه مثلا وجدنا المذاهب الأربعة إيش ما عملوا إيش، ما عملوا إيش بها، لكن هو في شروط تصحيحه هي معناها التي وضعها وأخرج بناء عليه الأحاديث كانت أعلى الشروط وأقواها، فكانت الدرجة العليا. وأنا أحب يعني في هذا حقيقة أن نمنع من الخوض في تصحيح أحاديث البخاري. يعني بعد أن يقول صحيح نقول بعده إيش؟ صحيح صحيح. لأنه أنت كلامك في النتيجة إيش؟ اجتهاد، وكلام البخاري اجتهاد. فلماذا يعني لماذا تذكر كلامك؟ ما الفائدة منه؟ يعني في النتيجة هو أعلى درجات أنه اجتهد في اجتهاد البخاري، وطالما في درجة الاجتهاد أن اجتهاد البخاري وقد لقي القبول، فلماذا نقبل باجتهادك؟ لاحظتم؟ فهذا البحث يعني خطأ، كأنه ذكره والمشي فيه ويرفض، لأنه يفتح باب لا يعني نحن بعيدنا. لكن البحث الذي نذكره نحن بحث آخر انتبهوا، وهو بحث أن نلزم الأئمة المستقلين في الاجتهاد باجتهاد البخاري. هم سبقوا البخاري ولهم شروط في التصحيح والتضعيف، وبناء عليها بنوا مجاهدهم، صحيح؟ ولا يلزم منهم أن يعودوا بعد مماتهم إلى الحياة ويتصلوا بالبخاري ويقول له ما رأيك نعمل بالحديث أو لا. وهو مجتهد مطلق، لا يصلح أن يقلد مجتهد أقل منه، والبخاري مجتهد في الحديث ليس مجتهدا مطلق، مجتهدا مطلقا. فصار البحث نفسه حبيت أن أقول هو بحث آخر، بحث إيش آخر، وتعلق بمخالفة قواعد الإلزام مجتهد بكلام مجتهد آخر، وجعل المجتهد يبني اجتهاده على اجتهاد واحد آخر على تقليد الآخر وهو مجتهد مطلق، فصار فيه مخالف لقواعد إيش العلوم. لذلك مثلا يقول التهاني ويقول إذا ناقشتم في المسألة يقول لك صحح الحديث خالف أبو خالف خالف الحديث صحيح، تقول له كيف عرفت أنه صحيحا؟ يقول صححه ابن حجر. فيقول كيف تريد من أبي حنيفة أن يقلد ابن حجر؟ فكيف تريد أن المجتهد المطلق أن يقلد مجتهد مقلد؟ مجتهد مقلد هو يعني في جانب مجتهد وفي جانب آخر مقلد. نرفع يده دكتور. يعني إذا رجعنا إلى فكرة تجزؤ الاجتهاد، كيف تجزؤ الاجتهاد؟ هذه موضوع آخر أظن. بس هنا هو يتكلم هو مجتهد في اللغة، مجتهد في الحديث، هل يلزمه أن يكون مجتهد في اللغة، مجتهد في الحديث؟ هل يلزم منه أن يكون مجتهد في الفقه؟ تفضل. إذا كان حديث أبو حنيفة لكن بقصر المعلومات والوضع، يعني في زمن أبو حنيفة لكن بقصر المعلومات التي كانت توصل إليه في مكانه، لم يثبت عنده الفريق أو لم يكن على الأقل حكماً وبنى حكماً آخر، لكن فيما بعد عندما أثبت الأصول تبين أو ظهر هذا الحديث بصحته لأن العلوم ازدادت ووصلت إلى أماكن أخرى. هذا الأولى التي نريدها يعني المقدمة التي تفضلت عندك مقدمتين، يعني المقدمة الأولى حكيت إنه أبو حنيفة ما وصل إليه وما وقف على شواهد ومتابعات حتى يعني يحكم على الحديث. فهذه المقدمة إنه هل نستطيع أن نجزم في مسألة واحدة في حديث واحد بهذا؟ هل نستطيع أن نجزم؟ هي احتمالات عقلية بس الآن في الواقع، هل نستطيع أن نجزم في مسألة واحدة إنه هذا الحديث هو هذا عند أبي حنيفة؟ هل نستطيع أن نجزم في مسألة واحدة ما هو دليل الإمام أبو حنيفة جزما؟ أبو حنيفة ورد لنا عنه مسائل ما ورد أدلة، وكل الأدلة المذكورة في كتبه هي أدلة استدل بها من جاء بعده، فنحن لا نجزم في مسألة واحدة ما هو الدليل لأبي حنيفة. عرفت؟ اثنين، لو عرفنا أنه استدل بهذا الحديث في هذه، طيب كيف تعرفين أنه ما وقف على الشواهد والمتابعات وما يدرك ما هي الطرق التي كانت في زمنه وعندها يعني في زمنه والحال التي كانت عليها؟ أنت لا تعرفين. فكل كلامك سيكون معذرة الكلمة إيش؟ رجما بالغيب. اتهمتي مثلا أنك أول شيء قلت أنه دليله كذا ولا نعرف، واثنين قلت أنه ما وقف على كذا ولا نعرف هذه الشواهد المتعلقة بذلك. ثم قلت مقدمة أخرى نسيت ما هي؟ لاحقا الآن تعال لاحقا، هي مقدمة ثانية أيضا لا يسلم لك بها، أنه فيما بعد تثر العلم. من قال لك العلم عندما يتأخر؟ عكسه من قال لك عندما يتأخر يحصل انتشار؟ ما الدليل على ذلك؟ أنت عرفت بس يعني هذه يعني الآن نحن نقول على العكس، كلما تأخر تفرق وضعف وليس البحث يعني أنه هذا غلط. الحديث يعني التدوين هو الذي تأخر، التدوين بس الحديث بنفسه. هاي يعني بعض الشافعية رضوان الله عليهم يخلطون بين المسألتين فيحتجون لقوة مذهبهم أنه جمعة الأحاديث. طب هل فيما سبق في زمن، هل فيما سبق ما كانت مجموعة؟ عرفت؟ ما كانت مجموعة عن العشر، كانت أكثر، لأن عندما نأتي للكوفة ونناقش نأتي إنه جمع يعني وجد فيها حديث الكوفة وكل الكبار في الكوفة وجدناهم سافروا إلى البلاد الأخرى وطافوا البلاد وسمعوا الأحاديث. فإنه هل في زمن الشافعي، من السؤال هل في زمن الشافعي هاي يعني كثير مستفيها وحتى بعض بعض الشافعية يعني يفعلون هذا، وهذا خطأ كبير يعني، ويجعل عندهم البعض يعني بسبب المعلومة الخاطئة في قلبه يجعل يكون في قلبه شيء على المذهب الحنفي بسبب هذا. يقولون انه مثلا ما كانت مجموعة الاحاديث عند ابي حنيفة وما كانت موجودة فيما بعد صار رحلة في طلب الحديث، هذا خطأ كبير. كيف الرحلة تأخرت في طلب الحديث؟ الرحلة كانت من أول إسلام في طلب الحديث، وكبار التابعين سيمر معنا نصوص عديدة كانوا إيش؟ يرتحلون في طلب إيش؟ الحديث. لكن الذي حصل قريب من زمن الشافعي نوع تدوين، حتى التدوين في نفسه حصل بعد مين؟ بعد الشافعي وليس قبله. فأقصد أن نسلم أن جمعة الأحاديث وكانت متفرقة لذلك ما وقف عليها مات، ما وقف عليها مثلا النصوص التاريخية التي سنمر عليها في هذا الكتاب، إنه كان هناك رحلة كبيرة جدا في زمن الصحابة والتابعين في إيش؟ جمع الأحاديث، في الأحاديث وجمعها. معروف. فإنه من بعد حصل عنده لا، هذا لا يسلم. عرفت؟ الله أعلم. تفضل. دكتور، في قراءة بحث أن أبا حنيفة لم يكن من أهل رواية الحديث، وأن 20 من أهل الجرح والتعديل نصوا على أن أبا حنيفة ضعيف الرواية. خليها تأتي معنا مناقشة فيما بعد مفصلا يعني تأتي وتأتي معنا أنه هذه على العكس يعني بس مقدمة أنه على العكس وجدنا كبار علماء الجرح والتعديل إيش يعني يثنون عليه شعبة ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين يعني الكبار الآن والأقوال الأخرى من بعض علماء جرح التعديل ممن تأخر وأقل درجة منهم وصلت فلا تعتبر أقوال في مقابلة أقوال هؤلاء سيمر معنا مناقشات جميلة في هذا قبل الأفضل في بكالوريا قالوا لنا انه ابو حنيفه لم يكتب كل الاحاديث لا لم تصل كل الاحاديث هاي بعد قليل نعم هذا الشيء عند الاكثر فهو اشاع يعني الفتره عند الكل مثل التشبيه في احاديث هو لم تصل يعني هذه الفتره انا في نفسي يعني يعني يعني مشكله كبيره يعني وخطا كبير في الفهم يعني ومن يقول هذا يكون في قلبه شيء دائما على النباهه فالأفضل إيش رفضها وسيأتينا هنا مناقشة طويلة في أن هذا غير صحيح هذا الكلام ليس في نفسي في هذا مش ليس في الجامعة في كل جامعة تدرسون هذا لأن هذه المدرسة الإصلاحية لماذا ظهرت بسبب وجود مثل هذه الشبهات فقوية لأنه يذكرون المذهب الشافعي يذكرون المذهب الحنفي بس أثناء ذكرهم يذكر معهم هكذا غمز ولمز بحيث لا يبقى لهم مكان في قلب الطالب والاعتماد والعمل عنه ترى كنت الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد يعني في الاجتهاد في الأحاديث هذا لا يعني نحن اجتهاد أبو بخاري لا ينقض اجتهاد أبو حنيفة بس هم لا يعتبرون ولا يقبلون أبو حنيفة لأنه صعب الاجتهاد في الحديث يعني هذا لا يسلم يعني لمن يقول هذا يعني نحن نقول أبو حنيفة الشافعي ومالك أحمد يعني هؤلاء بلغوا الدرجة العليا في الاجتهاد صحيح؟ ولا يمكن أن تكون مجتهدا مطلقا إلا إذا كنت مجتهدا بالحديث لأنه أساس الفقه الحديث فكيف نسلم لك الاجتهاد بالفقه وأنت فاقد قاعدة الاجتهاد بالفقه وهي إيش؟ وهي الاجتهاد بالحديث وكيف تعتبر مجتهدا مطلقا وأنت مطالب أن تقلد غيرك في العلوم ولا نقصد علوم العلوم التي لا حاجة فيها الاجتهاد العلوم التي هي أساس في بناء الاجتهاد فالذي يقول هذا هو يعني عنده فكرة غير مكتملة يعني هو يتكلم كلام يعني أوله يضرب إيش آخر طالما قلت أنه مجتهد مطلق بعدها طالما أنت قلت مجتهد مطلق بعدها لا يقبل كلامك لأنه إيش لم يكن في الحديث له شأن لأن إذا قلت هذا إذا هو ليس إيش مجتهدا مطلقا يعني أول أبجدية في المجتهد المطلق أن يكون مجتهدا في الحديث صحيح فإذا انتقلت وقلت إذا هو ليس مجتهد مطلق أنت أوقعت في نفسك يعني أوقعت نفسك في مشكلة كبيرة ما هي كلامك أصبح يقابل كلام أمة كاملة الأمة كلها تقر بإيش باجتهاد إيش أبي حنيفة وله مذهب 70-80% من المسلمين إيش يسيرون عليه وعامة دول الإسلام في التاريخ كانت تسير على هذا إيش على هذا المذهب فإذا أنت تتهم إيش أنت تتهم إيش تتهم الأمة أنها كانت على ضلال وأن الله لم يكن حافظ لهذا الدين لأنه تبين الدولة العباسية والعثمانية والسلجوقية والغزنة وكل هذه دول إيه؟ ضال فأين كلامك أنت في رفض اجتهاد أبي حنيفة من القرآن الذي حفظ هذه الأمة إنا نحن إيه؟ نزل مننا وحفظها بهذه المذاهب وبهذا الترتيب الموجود فأنت عندما تقول هذا كأنك قلت عن القرآن كارث وأن هذه الأمة غير محفوظة لأن تبين كل الدول التي كانت تحكم إيش ضالة والناس عامة ما عليه من الفقه إيش هو طريق إيش طريق ضلال لاحظت فقولك بأنه ليس مجتهد مطلق يعني لا يقبل إذا قلنا أنه مجتهد مطلق أكيد سيكون إيش مجتهد في مجتهد في الحديث. من الفائدة طلاب واضح لأنهم يقولون مثلا هاي ترى يعني أغلب الناس يعيدونه ولا يعون يعني تفكر شوية ابن الحلال فكر شوية أنت قلت مجتهد مطلق وضربت كلامك قلت إيش لا نسلم له في الحديث ولا قلت أنا قلت لا نقول البخاري مقدم على ابي حنيفه في الحديث ابدا لان هذا مجتهد مطلق وسيكون دقته في الحكم على الحديث اقوى من البخاري رضوان الله عليه لانه من بين الحكم على الحديث هو النظر الفقهي والاصولي لذلك سيمر معنا انه وصف ابراهيم النخعي الصيرفي الحديث فيقول الاعمش المحدث الكبير يقول يعني كنا نعرض الحديث عليه ليش؟ لأنه عنده ملكة فكرية وأصول من خلالها يمر الحديث على قواعد الأصول من القرآن والسنة والمشهور وغيره هذه لا توجد في المحدث الحديث سيكون حكمه على الحديث إجمالا راجع للرجال للرجال فقط وصلت؟ أو 90% من حكمه راجع للرجال بينما الفقيه المجتهد لا سيكون مع الرجال أيضا مراعاة لقواعد الأخرى فدقته في الاجتهاد المطلق اعلى واقوى فهمت فكرتي؟ نعم فلذلك يعني تستغرب جدا تعاد هذه الجمله كثيرا والناس من اهل الفضل بس لا يفكروا لها يعني لا يعي ما يفكر فضل الفقهاء ياخذ الحديث ويأخذ تحت الحديث كمنهج لانه عالم الحديث او مجتهد الحديث يستند بالاسناد بالرجال وأحياناً إذا صح أنت أردت أن تقول إنه يعني إنه تصحيح السند يرجع بحث حديثي، فبالتالي علينا أن نعتبر كلامي المحدثين، بينما المتن هو كلام فقهي، فممكن أن نعتبر كلامك يقبل ليس لطبقة المجتهد المطلق. ركز معي كفقيه متأخر فالآن وجد المعنى في الحديث متوافق مع قواعد الشريعة وقبله يقبل هذا بس المجتهد المطلق هذا الكلام في حقه لا يقبل لأن المجتهد المطلق عنده بحث إيش رجال وعنده بحث وهو بلغ الكمال في العلم ونحن لا نقول مليون هم عدد الناس معدودين معروفين صح؟ فهذا ليس لما عرفتي فلا نريد أن نخلط بين الفقيه اللي هو المجتهد المطلق والفقيه ممن جاء بعد المجتهد المطلق فبحث في هذا بالنسبة لهم إيش صحيح طيب هناك بحث آخر أبو حنيفة رضوان الله عليه سيمر معنا أنه ما كان عنده بحث طويل في الرجال ليش لأنه قبل أبو حنيفة ما كان إيش في رجال الرجال من شيخه وشيخ شيخه بعدين الصحابي انتهى وصلت فما يعني ناقش في البخاري ويطيل فيه حصل البخاري بسبب تأخر زمن البخاري نفسه بس هذا البحث ما كان إيش مهما وكبيرا عند مين عند أبي حنيفة أصلا طيب على كل إيش كده قول من هم في بعض الحديث الذي سلل بالبخاري ولم وما وصل منه صحيح. يعني حديث بنى عليه الفقهاء وما وصل يعني ما وصلت إليه يعني بنوا على حديث موضوع لا السند ما وصلت يعني هو في حديث مثل حديث معاذ الذي مر معنا الآن إنه يعني السند فيه لا يقوى مثل حديث لا وصية لوالد يعني أحاديث سندها لا يقوى بقوة الحكم الذي ظهر منها بس هذه الأحاديث نقول أنه حصل فيها استفاضة النقل كافة عن كافة بدون أن يكون فيها رجال خاصين يعني. ورد فيها ثلاث أو ثلاثين فيها بعض، بس الحديث نحن نعامله معاملة القواعد، وأثبتنا به فرضا وأثبتنا فيه أساسا في الدين اعتمادا على الشهرة في هذا الحديث جيلا عن جيل. عرفت؟ طيب. نعم. البينة على من مثل ليه؟ بس هذا له أسانيد. بس البخاري أصله. بس هو الحديث يعني يعني نحن نعده من المتواتر المشهور يعني. العمل. آه. صدق. في نفس المنهج نجد أبو يوسف في عارض الحديث قبله. ليش؟ لأنه هذا مجتهد مطلق، هذا مجتهد مطلق. هذا مسلم، وبالتالي صح عند أبي يوسف ما صح عند أبي حنيفة. وأين عند الرجال هذا؟ كيف؟ وأين عند الرجال هذا؟ بس حكم، هذا حكم يرجع أنت، أنا وأنت نعيش في نفس الزمن، أنت تحكمين على الحديث بشيء وأنا أحكم عليه بشيء، هل هذا يمنع؟ أنت إذا وضعت شروط مختلفة عني، أنت نظرك في الرجال مختلف عن نظري، سيكون إيش؟ بس أنا فهمت المقصد إيش هو؟ يعني أنا البحث بس إنه بحث اجتهاد، وطالما إنه بحث اجتهاد. بحث اجتهاد، إذن عليك أن تقبل تصحيح هذا وتصحيح هذا. طيب إذا يوسف مستقل هو يعني هم يعني يحبون إمام حبا جماعه كبيرا، فما رأوا الخروج عن مذهبه وتسمية مذهب خاص بهم، وإلا نحن في المذهب لا نعد مالك والشافعي وأحمد بأعلى درجة من أبي يوسف ومحمد، لا نعدهم، لكن نقول هكذا بالصريح، نقول أدبا أبقى اجتهاد مع اجتهاد شيخين أدبا، وهي ميزة كبيرة في المذهب الحنفي سنراها من جهة السور والتطبيق. المذهب الحنفي ليس مكون اجتهاد مجتهد واحد في الطبقة الأولى، المذهب الأخرى كله مكون مجتهد مجتهد واحد، المذهب الحنفي في الطبقة الأولى عنده أربع أو خمس مجتهدين مطلقين، خمسة أو أربع مطلقين، لذلك تجد فيه من الفروع والاختلاف والآراء ما تجدوه في المذاهب الأخرى كاملة، لذلك صار المذهب الأم للمذاهب إيش؟ كلها. ليش؟ لأنه هو في الطبقة الأولى مجتهدين كثر، فتجد في نفس المتن يطلق قول أبي يوسف قول أبو حنيفة قول وهذا مجتهد. وأبو يحيى محمد الذي دون الفقه أبي حنيفة هو يقول قال أبو حنيفة قال يعقوب قال محمد في نفس الفطر، بس أدبا أدبا ما فعلوا مذهبا آخر أدبا فقط، وإلا يخالفون يقول المخالفون شيخهم في ثلثي المذهب، لا ولهم لأن لهم خلاص مجتهد مطلق، لهم أصولهم مختلفة وطريقة الفهم إيش مختلفة، والشافعي لأنه درس على محمد يعني يمكن القرب ما بين الشافعي ومحمد أكثر من القرب ما بين أبي حنيفة ومحمد، يعني عامة مثلا التي يخالف فيها الشافعي محمد أبي حنيفة يكون معه من الشافعي. أنت لاحظتي؟ إيش في ذلك؟ الدكتور البنيس على من تعرف الحديث هو المقال الذي اشتري عليه أن أول من قال عن الحديث هو قس بن سهل الجيابي الحكيم العربي، لكن في أحاديث ضعيفة إجماعا كما قال النووي مثل الحديث مثلا لا يقرأ القرآن أو لا يمس القرآن إلا طاهر، وحديث مس القرآن للمرأة، كلها حديث متفق على سندها بين المحدثين والفقهاء، لكن قال تلقص الأمة بالقبول وصارت الإجماع، ومثل حديث في الأنف إذا بوعي بجلو مسيا وفي المال مسيا وفي الذكر مسيا وفي الأنثى متفق على ضعف السند، لكن الأمة عملت فيه إجماعا، لأن الضعيف قد يكون صحيحا في ذاته، يعني في الصحة والضعف أحكام خارج عن ذات النص عن ذات الحديث. هذا إن شاء الله عندما نناقش بحث في الأصول نناقش بحث السنة المتواتر مشكورا نتعرض لهذه الفكرة، يعني هاي مهمة جدا. في سؤال آخر من ناحية نظرية لي. قلنا أبو حنيفة رضي الله عنه ما أحضر أصوله ولا أدلته كيف بنى المسائل. السؤال الذي أسأل الأخ يعني متقارب مع سؤاله، هل ممكن أبو حنيفة يبنى على الحديث كان في زمانه ما وصل إلى أئمة المتأخرين؟ يسأل يعني هل ممكن وقف أبو حنيفة على دليل لم يقف عليه من جاء بعده؟ نعم. صحيح؟ نعم. وارد. ولهذا السبب نحن لا نسبي نجزم على أدلته مثلا، هذا وارد وارد. جيد، حصول اختلاف بينهم في كثير من المسائل الفقهية. طبعا الآن نحن نجد في إنكار للاختلاف بين المذاهب الفقهية. طب هذا الاختلاف لماذا أنت تنكره؟ الصحابة كانوا يختلفون بينهم. إذا وجود مذاهب أربعة واختلاف بينها وجود أقوال فيها، هذا موافق لنفس طريقة قتيب الصحابة. وهي أمامكم كيف اختلفوا في المزارعة، اختلفوا في طلاق التكرار، اختلفوا في غيره. مراعاة الصحابة لعلل النصوص وضوابطها، يعني لا كانوا يفتون على الظواهر وإنما كانوا يقفون على إيش؟ العلل. أمامكم مثل إلغاء عمر لسهم المؤلف قلوبهم. هنا في هذه النقطة نريد أن نناقش المدرسة الإصلاحية. المدرسة الإصلاحية تقدم المصلحة العقلية، يعني ما يراه العقل من خير فهو خير، ما يراه العقل هذا الإصلاح العقلي. هذا مرفوض في كل المذاهب، واستدلوا بهذه المسائل أنه حصل إصلاح عقلي من قبل مين؟ من قبل الصحابة مثلنا. أول شيء قال إلغاء عمر لسهم المؤلفة، من قال له أنه ملغى؟ ولكن العلة لم توجد في زمن عمر الخطاب، الحمد لله الذي أعز إيش؟ فهو يعني ما عمل به لعدم وجودهم. قلت لك خذ 100 دينار وفرقها على الفقراء في هذا الحي، فلم يعد إيش الوصف كما قالت إيش؟ ما عاد الفقراء. لو دفعت لغير الفقراء أنت تكون مخالف للمصلحة. وحتى في هذا الزمان يعني نقول رجع يعني قضية المؤلف، أصبح الإسلام ضعيف ويجوز لنا أن ندفع لكافر نخشى منه، أو لكافر ليسلم، صحيح؟ أو مسلم يعني إسلام ضعيف يدفع، فما في مشكلة فيها، هي انتهينا منها. بعدها عدم خطر عمر يد السارق عام المجاعة، هل وجدت الشروط أخذوا يعني مال، أخذوا مال مقدار نصاب خفية من حر، هل وجد هذا وعمر لم ينفذه؟ ما وجد، لم تكتمل. أعطونا حادثة واحدة مستمر فيها شروط، صحيح؟ فما وجد. والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما. قتل عمر الجماعة بالواحد، الآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، أين الدلالة في الآية أن الجماعة لا تقتل؟ الآية تقول القاتل يقتل، صح؟ حتى الآية الأخرى النفس بالنفس والعين بالعين تقول القاتل يقتل أياً كان، صح؟ فبالتالي ما قالت الجماعة أنت عندما لا تقتل الجماعة بالوحد أنت خالفت إيش؟ هذه الآية. هذا قول عمر الخطاب، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم إيش؟ لقتلتهم به. فهذا غير موجود إيش؟ غير موجود في النص. تفضل سيدي. لا يجب العلة، لكن الآن ما فرق بين العلة والحكمة؟ العلة يبنى على الحكم، الحكمة هي الفائدة. العلة الصغر هي الصغر، والحكمة هي المشقة، ما تصلح للبناء الحكم، منضبطة مؤثرة في الحكم. ونحتاج الحكمة فقط فائدة، وقد لا تعلم بالتوحيد ضرورة. طيب هاي انتهينا. إذا في هذا النصوص هل وجدنا عمر خالف النص؟ لا، وإنما بنى على العلة. بعد إيقاع عمر بن الخطاب طلاق الثلاث بلفظ الواحد، هاي نمر عليها أيضا سريعا نناقشها. طيب أول شيء هذه مسألة مجمع عليها، إنه إيش؟ إذا واحد قال لزوج أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فصل، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يقع ثلاثة، فصل. لكن لو قال نويت بالثانية والثالثة، التأكيد يقبل كلامه. بينما لو قال أنت طالق ثلاثة، ما فيها نية. أنت طالب ثلاثة بلفظ واحد، بينما قال أنت طالب فتح الباب، أنت طالب، أنت طالب، أنت طالب، يقع يحتمل أن يكون ثلاثة ويحتمل أن يكون إيش؟ واحدة. إذن إحنا كلامنا في ثلاثة يسموها مبهمة. شو الثلاثة مبهمة؟ أنت طالب ثلاثة، هاي متفق الأمة على وقوعها إيش؟ على وقوعها ثلاثة. وجد آيات عديدة تشهد لذلك أن المرأة إذا طلقت الطلاق يكون واقعا. جيد، الآن في نهاية الصفحة 61 انظروا ابن المال ماذا يقول: لو حكم حاكم بأن الطلاق الثلاث بثمن واحد يقع واحدة لن ينفذ إيش حكمه، لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه، فهو خلاف لا اختلاف. يعني ابن تيمية رحمة الله عندما خالف في هذه المسألة خالف المسألة هذا خلاف وليس اختلاف، فلا يعتبر حتى يقول لو قضى القاضي لا ينفذ. لماذا؟ لأن المسألة هذه مجمع عليها. انظروا من أين جاء الإجماع. انظروا أمامكم مثلا آيات القرآنية للمطلقات، يعني ذا المحل وقوع الطلاق صح؟ فطلقوهن لعدتهن، حتى في تفسير فطلقوهن لعدتهن هاي في آخر الآية: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قال يتعدى حدود الله، بدل أن يطلق واحد طلق إيش ثلاثة، فالله أعطاه فرصة ثلاثة في ثلاث مرات عملها مرة واحدة فقد ظلم نفسه. فسروها إيش يعني هو ندم على فعله هذا وأراد أن يراجعها فلا يقدر على مراجعة. فأظن يعني فأقول الآيات أول شيء كلها أن جعلت المرأة محل طلاق بدون أي تفصيل صح؟ فإذا أوقع عليها الطلاق يقع قليلا أو كثيرا. اثنين مثلا أحاديث الواردة، إحنا نتكلم لماذا حصل إجماع الأحاديث الواردة، مثلا حديث عويمر العجلان لعانه أنه كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا، هل حصل طلاق ثلاثة ولا ما حصل إيش؟ حديث فاطم بن قيس أن أبا حفص المخزومي طلقها ثلاثا، فطلقها ثلاثا مرة واحدة. وفي رواية اعتبروا فيها شذوذ أنها ثلاثة متفرقات، خلصنا؟ بعدها حديث رفاعة أنه طلق امرأته كم؟ ثلاثة، وما في تفصيل هل هذه الثلاثة طلقها بفم واحد أو إيش؟ أو متفرقة، فيحتمل. حديث ابن عمر أنه طلقتها ثلاثا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرما، هل ذكر فيها متفرقة؟ ما ذكر. أوضح حديث في الباب حديث الحسن بن علي، وكان يقولون أنه كان يعني مزواج مطلق، يعني يكون تزوج 100 امرأة ويكون تزوج 200 امرأة. طبعا الناس كانوا يريدون النسب، كيف الآن مسؤول كبير وكذا فيريدون إيش النسب، وكان السيد علي يقول لهم لا تزوجوا فإنه يعني فيقولون لنزوجنا، فمن أراد أمسك ومن أراد إيش طلق حتى يأخذوا إيش النسب. المهم فهو الآن عائشة بنت الفضل يعني فقط تقول لهم هنيئا بالخلافة، يعني تهنئه بالخلافة. هو ماذا فهم؟ أنها تتشمت بقتل والده علي بن أبي طالب، فقال أتشمتين بقتل أمير المؤمنين أنت طالق ثلاثة مباشرة. يعني طبعا هاي طبيعة يعني ترجع للإنسان، في ناس ما عنده قدرة يمسك نفسه عند الغضب يعني يسمع شيء فأنهم طلقها بالنتيجة ثلاثة، وبعث لها بالمتعة، فعندما رأتها قال لأن أبقى معه خير لي من هذه من هذا المتاع يعني. فعندما أخبره الخادم يعني ندم وحزن لما قال، فماذا قال بعدها؟ لولا أني سمعت أبي عن جدي يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فالحكم لراجعتها. وصلت؟ لراجعتها. هذا الحديث ابن رجب نفسه لاحظوا يقول عنه إيش إسناده إيش صحيح إيش يا أدعى؟ احنا الان نستدل على انه وجد طلاق ثلاث في زمن ايش الايات تدل على ذلك الاحاديث تدل دقيقة. الان الحديث محمود بن لبيث طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا صح؟ حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة، هذا الحديث يحتجون به، بس هذا الحديث لاحظوا طلق كناية ما طلق إيش صريح. الشاهد الأحاديث السابقة التي ذكرناها أنه وقع طلاق ثلاث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقعه إيش ثلاثة، وهي نقل آثار بلغت الآثار عن الصحابة أكثر من 80. أفتى بها الصحابة أن الطلاق الثلاث يقع إيش ثلاثة، وهي الإجماع نقل ابن عرب بن الدين وأبو الوليد الباجي عامة علماء ثم نقلوا. فإذا هاي مسألة متفق عليها ومنتهية. جاء ابن تيمية رحمة الله عليه وخالف فيها وقال الطلاق الثلاثة يقع واحدة. الآن هذا المسألة من ابن تيمية من أين أتت؟ هو كأنه أخطأ فيها من جهة الاعتماد، كأنه يكون في وثيقة لواحد مالكي اعتمد عليها، وهذه وثيقة عكست الحكم. قالت الوثيقة إنه الطلاق الثلاث يقع واحدا بإجماع الصحابة، فابن تيمية اعتمد على هذه المعلومة، بينما الصحابة رضوان أجمع على أن الطلاق الثلاث يقع إيش واحد يقع ثلاث، الطلاق الثلاث يقع إيش يقع ثلاثة. فحصل خطأ منه في النقل وبنى عليه هذه إيش المسألة، ولا يعرف مخالف له قبل، يعني قدر ابن تيمية لا يعرف مخالف في المسألة. أول من خالف فيها مين؟ ابن تيمية. فإذا مخالفته جاءت مخالفة إيش لإجماع، لذلك لا يلتفت إيش إليها. لاحظوا من رد عليه تلميذه ابن رجب، له كتاب بيان مشكل الأحاديث الواردة أن الطلاق الثلاث واحدة، يقول اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولين في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد. لاحظ مين يقول؟ ابن رجب، وألف كتاب رد على شيخه ابن القيم وعلى إيش ابن تيمية، يعني مش واحد من نفس الدار مش من خارج الدار رأيته، بس احتجوا بلفظ الطلاق مرتان، فجعلوا الطلاق مرتان أنه يحتاج إلى مجلسين، ولم يوافقهم أحد على تفسير هذه الآية هكذا، وإنما فسروها أن هذا الطلاق مرتان بيان لسنة الطلاق، أن الطلاق الرجعي تمت مرة ثم مرة وهكذا، وهو بيان سنة الطلاق وأنه يقع يوقع في كل قرة طلقة، وبيان للطلاق الذي يملك الرجل الرجعة فيه. عامة أهل التفسير حملوها إما الطلاق الذي يملك الرجل الطلاق الذي يملك الرجل الرجعة فيه، وأنه بيان سنة الطلاق تطلق في طهر ثم تطلق في طهر إيش آخر. جاءت المشكلة بالدرجة الأولى من حديث طاووس عن ابن عباس، كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. جاءت المشكلة من هذا الحديث. هذا الحديث رواية مين؟ طاووس. هذا الحديث أول تأويلات عديدة إيش جدا، ولم يحمل على ظاهره. انظر أول تأويل له هنا، مثلا هذا الطلاق قبل الدخول، كيف قبل الدخول؟ قالها أنت طالق صح؟ أنت طالق ثم يقع قبل الدخول. لماذا يقع واحدة؟ لأن الثانية والثالث وقعت على غير زوجة وليست معتدة، على غير محل. مثلا اثنين، طاووس معروف بشذوذه في روايته عن ابن عباس، خاصة ابن عباس تواتر النقل عن ابن عباس أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثة، تواتر ثلاثة، إنه هذا ورد في الطلاق المتفرق وليس المجموع، أنت طالق. فمثلا في كان في زمن النبي يسأله عن النية، في زمن الخطاب كأنه كثر الكذب، وهي مسألة خلافية، فصار من يقول أنت طالق لا يقبل نيته ويوقع الثلاثة ثلاثة. فهمتوها؟ هو نحن في مذهب الله، نحن في مذهبنا إذا قال قصدت التأكيد نقبل، بس في خلاف بين الفقهاء هل نقبل التأكيد أو لا نقبل، عرفتم؟ فعمر يكون عمل بهذا. بعدها تأويل قول واحد، وهو أن قوله أن معنى قوله كانت ثلاث واحد أن الناس في زمن النبي كانوا يطلقون واحدة، فلما كان زمن عمر كانوا يطلقون، ما معناها دكتورة منى؟ ما معناها؟ ما معناها؟ من أنا جاك سألتك إنه هذا معناها أن الطلاق الثلاث كان في زمن عمر كثير، بينما الطلاق الثلاث في زمن النبي كان قليل. محمول على ليش؟ لأنه كان زمن النبي كان فقير شديد، إذا الطلاق صار معهم أموال وفلوس وكذا، وأول واحد ما يصير معه فلوس يفكر يتزوج. لذلك كثير نساء عند الخطط يعني دائما تأتي بالأولاد، دائما ما أعرف تعمل كذا، دائما يعني خطط. جيد. دعوة حمل طلاق ثلاث على الطلاق البتة، إنه كان في الكناية، محمول على إيش؟ على الكناية. وصلت تأويلات لهذه الرواية كم دكتورة منى؟ 27 تأويل. ولم تقول خمسة بس وصلوا لي 27 تأويل، ولم تحمل على ظاهرة. تعرفون هاي أشبه بكلامنا مثلا في مجلس هكذا، أقول لكم مثلا الذي يغيب كذا محروم وكذا، مثلا طلاب في جامعة ويقول في الخارج الدكتور قال هكذا، بس حقيقة أنا لم أقل، يعني أنا فقط أخبرت بقانون معروف قبل أن أولد، صح؟ فعمر الخطاب صعد على المنبر وأخبرهم بالأمر، يعني رأى الناس يطلقون كثيرا ويفعلون، فنبههم على أن الحكم كذا وكذا، فنسبوه إليه. عرفتم الفكرة؟ عرفتم؟ فهو من انظر، أو أنتم تستطيعون أن تقولوا هذا من قبيل يعني ألفاظ تطلق ولها معاني في زمانها، يعني لو نظرنا مثلا للصفحة في آخر الصفحة مثلا يقول مثلا جابر عن المتعة أنها كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا. عندنا نحن متعتين، إما متعة النساء أو متعة إيش؟ الحج. إذا قلنا هذه متعة النساء فهل عمر الخطاب منع عنها؟ وهل متعة الحج أيضا ممنوع عنها؟ فإذا هذا عندما يقول نهى أو منع في هذا هل يحمل على ظاهره على إطلاقه؟ لا يحمل. على كل الذي يهمنا في هذه المسألة، لو عمر أراد أن يعمل عقله كما يقول المدرسة الإصلاحية ينبغي أن يكون الواحد يقع الثلاثة يقع، إذا أراد أن يعمل عقله يقول الثلاثة يقع واحد، لا يقول الثلاثة يقع ثلاثة، صح؟ إذا يريد المصلحة. طب هذه المسألة في هذا الزمان هل لنا رخصة أن نعمل بالقول الآخر؟ هذا السؤال. إن الطلاق الثلاث يقع واحدة. الآن أنتم تتكلمون كلام عاطفي، بس علميا نرجعه إلى أصل، هل يمكن لنا أصل في ذلك؟ المسألة ما في اختلاف. دكتور في كتاب أسماء الفتاوى الذي أسماء المفتين الذين قالوا بطلاق الثلاث دفعة واحدة، عاد في كتاب 20 من الصحابة والتابعين الأسانيد صحيحة؟ لا أظن هذا صحيح. أنا العقل الفقير يعني جمعت هكذا وتتبعت الصحابة كلهم، ما في واحد منهم صدر عن بطلاق الثلاث دفعة واحدة. في محكمة الاستئناف الآن تدرس قانون رأي ابن جرير الطبري أن الطلاق لا يقع إلا بشاهدين، يعني لو طلق واحد اثنين ثلاثة إذا ما في شهود واتفاق الطلاق لا يقع، هو معروض على محكمة الاستئناف. الآن نرجع للمسألة الثانية، الطلاق الثلاث حقيقة النافذ، وهذا الكلام ليس لي، يعني نقل إجماع عدد كبير جدا من العلماء وهيئة المدرجة وهيئة كثير نقل، ما في شيء يثبت في ذلك، لا يعرف خلاف لمن اعتدت به قبل مين؟ قبل تيمية. إذا المسألة مجمع عليها هل لنا رخص؟ هذا السؤال الذي لنا نطرحه. إذا المسألة كانت مجمع عليها هل لنا رخص في ذلك؟ إذا نجم معتبر عند الجميع. نعم. إذا نجم معتبر عند الجميع. نعم. يعني ليس لأن نحن نقبل ابن رجب، لا كلهم يعتبرون ويقبلون قول ابن رجب. نعم. كنقل إجماع. نعم. بس بالثقة يعني مش. إيه. أصحاب الأشاعر قول ابن تيمية أو رأي الإنسانية، وبالتالي أصبح العلم عند الناس هم يسمحوها بأنها تقع واحدة. فابتداء ما أطلقوا من عدد طلقات هم أفضل أراد الواحدة لأن هم يسمحوا أنها تقع واحدة. والقانون هي هو أصبح زي شيء شائع بين الناس إن أنا مهما أطلق معناته أنا قد أشتقى واحد زي كان صار فيها عرض إنه هاي الطلقات بيشتيها من عصبية أو تأكيد أو بأي كان، لكن لو بدأنا بتأكيد فكرة جديدة وبدنا نحكي شيء جديد ونقول عرف الناس لشيء ثاني يمكن إذا أنا أدخل أصلا تحكي إنه أنا لما أحدث والله التشتيت عقله هو وجه يعني بس نريد أن أول شيء نثبت من الفكرة التي قالتها، هل يطلق ثلاثا وأصبح يطلق الثلاث ويراد به الواحدة أصلا؟ أنت إذا يعني من هذا الباب يعني أنه نحن لا نعامل الناس بغير ما يقصدون بغير إيش المعاني التي تحملها ألفاظهم وكذا، فممكن يعني ممكن من هذا بس يعني هذا يحتاج إلى إثبات أول شيء يعني يحتاج يعني ليك بس ابتداء حقيقة ما في مخرج في هذا، ولو فتحنا هذا الباب لأن نقبل اجتهاد بعد إجماع بعدها لن تستطيع أن تمنع من أي مخالفة للإجماع وستوقع نفسك في مشكلة كبيرة من فكر متطرف ومنحل إلى ما لا نهاية، لأن الثوابت عندنا المسائل المجمع عليها، وترى ليس في مصلحة المجتمع أن يكون طلاق الثلاثة واحد، ليس هذا في مصلحة هذا على العكس يعود الناس على الطلاق، ويوجد أحد في يوجد في كتاب أبغض الحلال إلى الطلاق لنور الدين عتر نقل إحصائيات حصلت في سوريا كأنه 44 هكذا 5 يعني النساء طلق ثلاثة وغيروه وصار واحدا، فأول ما كان الطلاق 7 يعني عندما كان ثلاثة كان الطلاق 7-8% عندما غيروه إلى واحد صار الطلاق 4% في السنة اللي بعدها رجع إلى 7% يعني ما كان له يعني تأثير من جهة نسبة الطلاق كم سمرة ويصلوا الإحصائيات لسنوات هكذا إنه هذا الكلام ثابت يعني، وهي الإحصائيات أمامك انظروا فيها على العكس يسمع عندنا جرأة على الطلاق. نعم بس أنا قضيت ذلك بصور هي قضية إجماع اللي أطلع أصبح الأسر مقابل أهل الجيل بالكامل إحنا بدنا نقرر عن إجماع. نعم هذا خطير جدا، هذه مسألة هاي يعني حقيقة ضروري أن يحصل فيها تعريف وتعليم. ما قدرت ألبسه في السنوات الماضية إذا كان يقبلنا هذا الزواج. بكل الطلاق الثلاث يقع. وكنا أنا مصرة إنه الرادع إنه الثلاث يقع ثلاث عشان الناس. أختي يعني قبل أن يكون رادع في النتيجة هذا حكم مجمع عليه، عرفتي؟ لا بيقول إنه المصلحة. ما المصلحة لا أي رجعنا إلى المصلحة العقلية صح؟ خلص إذا أنت بعدها إذا نسبت هذا بالمصلحة تنسف الربا تنسف الزنا تنسف أي شئت بها أنا أخذت رأيك الآن وهي فائدة الآن في موت الأطفال والأولاد المتخلفين فما بالك إذا أوقعناه ثلاثا بس نريد هنا دكتور علاء نريد هنا أن نكون موقفين عند الشرع، لا نريد يعني نحن كل الدراسة مثلا هذا في المدخل نريد أن نبين الخطأ الذي ترتكبه المدرسة الإصلاحية من تقديم المصلحة العقلية، نحن نقدم المصلحة الشرعية المصلحة الشرعية والمصلحة الشرعية يقدرها إيش الشارع الحكيم ولا يقدرها إيش يقدرها لا، ففي مسألة تجد فيها إجماع واتفاق وبث نعرف أن هذا الحكم بنفسه محصول وإلا يعني معذرة يعني يعني بنت تقول طب أنا أريد أن أتزوج فلمانع أتزين، فإذا لا ستدخل في بحث لم تصل فيه إلى نهاية، عرفتي؟ لا تستطيع أن تحكي من القواعد الكلية وكذا. وقلت لك حتى في المصلحة العقلية التي في هذه المسألة غير مسلمة أختي، يعني هي الإحصائيات نقلها نور الدين عتر يقول لا انظروا الطلاق كما هو كان 8% رجع إيه 8%. انظري هذه الأيام كيف أصبحت الجرأة في مجتمعنا على الطلاق، صار على كل شيء صغير وكبير، فبدل أن نغير الحكم الشرعي علينا أن نعلم إيش المجتمع. فضروري هنا دائما نقدر، يعني نقدر يعني ما هي ما هو المقدار الذي يجوز لنا أن نتكلم فيه أو لا نتكلم فيه، يعني في شيء معنى مجال أن نقدر مصلحة في أشياء خلاص الشريعة قدرتها وحددتها، وأنت الآن هنا تتركين إجماع. طيب هنا أسقط الإجماع، بعدها أستطيع في أي مسألة تطرحينها أملك أن أخالفها، لأنه خلاص ما بقي الإجماع يعني مانع من المخالفة. كان فيها كله بيمدل على المخالفة، هو يشتغل المصلحة ابتداء فيما لا نص بعلمه فيه، يعني أنت تدخلها تحت الكليات. خلاص بيمقدمها، خلاص النص مجمع عليه متفق عليه يعني، نعم والله أعلم. طيب ننتقل الآن لاحظت المسائل التي استدل بها المدرسة الإصلاحية يعني كلها لا تصلح أن تكون إيش دليلا في تقديم. بعدها نقطة 67 الكف عن الاجتهاد إلا لمن كان إيش أهلا لذلك ورأى في إمكانه. الآن هاي مش لنواجهها، أن الصحابة رضوان الله عليه كان لا يجتهد إلا من كان أهل اجتهاد ويحاول تجنب الاجتهاد، صح؟ وانظر هنا أجرأكم على الكتب أجرأكم على النار، وابن أبي ليلى يقول أدركت 120 من الأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع لمين؟ إلى الأول. طيب ابن مسعود يقول من أفتى عن كل ما سئل فهو مجنون. إذا منهج الابتعاد عن الفتوى وإرجاعها لأهل الاختصاص هذا منهج مين؟ السلف. لاحظوا عمر بن الخطاب لا يسمح لمين؟ لأبي هريرة بالتحديد، يقول لتتقن الحديث أو لألحقنك بأرض دوس. طبعا هذا ليس إنقان لسيدنا أبي هريرة، في زمن الخطاب كان ما زال الكبار أحياء فهم أولى بالتحديث من أبي هريرة، بينما في زمن عثمان بعد 10 سنوات مات الكبار وصار هو الآن في رتبة من التلقي منهم أهل التحديث فكان يحدث. جيد يعني نقول مجتهد بس ما بلغ لنقول حتى يعني الاجتهاد الدرجة الكبرى، يعني هو نعم يعني اجتهاده ما بلغ، يعني لذلك ما بلغ اجتهاد أولئك. الآن الشاهد في هذا من يوافق هذه الطريقة ومن يخالف؟ أليس نجد المدرسة العصرية هم الذين يشترئون على الاجتهاد، بينما في المذاهب ينسبون الاجتهاد لمين؟ لأهله ويرجعونه لهم، صحيح؟ طب بعدها النقطة الثالثة شيوع الاتباع والتقليد. نحن قلنا بدأ التقليد من مين؟ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به القرآن والنبي بعث سيدنا معاذ وكذا وكان الناس يقلدونه. الآن في زمن الصحابة شاع التقليد، كيف بصير ألا شاع التقليد؟ ابن مسعود ألم يذهب إلى الكوفة وأهل الكوفة يتبعون أقوال ابن مسعود؟ أبو الدرداء ذهب إلى المدينة وزيد بن ثابت بقي فيه، فكان كل أهل البلدة يتبعون المفتي أو الاثنان أو الثلاثة الذين وجدوا بين أظهرهم، صحيح؟ طيب ممكن في ذات العصر لم يوجد فكرة مذهب كمصطلح، بس التقليد نسميه الشخصي موجود غير موجود؟ التقليد الشخصي في التقليد الشخصي موجود غير موجود؟ موجود. توليد التقليد لأنهم يقولون التقليد في ذات العصر كان التقليد مطلق. ما معنى تقليد مطلق؟ كان يقلد أي واحد من المفتين ولم يقلد شخصا إيش بعينه. نحن وجدنا أنه فقه اثنين أو ثلاثة كان شائع في بلد معين، فكان يتبعون فتاوى مين؟ هذا الشخص. على كل، فإنه شاع التقليد في عصر الصحابة رضوان الله عليه. هي انتهينا من هذا، وهي أمامكم صفحة 71. يقول الدهلو: رأى كل صحابي ما يسره له من عبادته وفتاويه وأقضيته، فحفظه وعقله وعرف لكل شيء وجها من حفوف القرائن، فحمل بعضه على الإباحة وبعضه على الاستحباب. المهم، فقضى عصره الكريم وهم على ذلك، ثم أنهم تفرقوا في البلاد، وصار كل واحد منهم مقتدى في ناحية من النواحي. بارك الله. إذن الآن انتهينا من المظاهر، سواء بدأنا من المظاهر اللي بدأنا فيها من محاضرة الأمس أو اليوم، انظروا يعني هذه المظاهر أقرب أو هي مسلك وطريق ومنهج من المذاهب إيش؟ الفقهية. خلاص. هذا نهج حياة جئنا لبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاك. يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال، بل غاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال.